سورة المرسلات. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكوتو لسبتين دي عليين والمرسلات عرفا ألا من سبا من سكالانكي أحيك لي فنيولو لا منو لو سفي همربتهم يهنكو فالعاصفات عصفا ألا من سبا من سكالانكي أهيكالي فنيولا منولمو تونغولنغولتي منولوسي تنياري بالوكي والناشرات نشرا ألا من سبا من سكالانكي أهيكالي ملايكولا منولوسي سانتابولولو جنجن هي سامبا دينجيراتو مينغادي علاين كبيرين جنسين ديرلا فالفارقات فرقا ألا من سبا من سكالانكي أهيكالي ملايكولا منولو سيجيجي هفتان ألما فنولولا منولو سيتونيانين باتروبو نيوهنتو أنين حلالو أنين حرامو هيبو نيوهنتو فالملقيات ذكرا ألا أهيك لي ملايك الله من سبا من سكالانك ملايك الله من لسي وحيو كمبن حفتان أتي ألما إحالة جيجي على النبي مولوكا عذرا أو نذرا هكي لنجر ديتي من فتنتا ألما هتها على جنغلوكم أنما سيلانجري من فتنتا أت ألما هتها على جنغلوكم فو إكنا هجو متا ألما ممو دليلوتي إكنا تهافو كو ألما كيلاريا مهكيما لاخر لولمو ولهاكي إمان ليمانيا إنما توعدون لواقع إبال الأهد لا كو منا من بدندن لاخر لولم كولا أن من باتو كنتي بوتو أن سرا أبيجي لالو كن بايداو بايدان تالا فإذا النجوم طمست نيها لولولو بروحا أنورو هتها وإذا السماء فرجت نيها سنغتو فرا وإذا الجبال نسفت نيها كنكولو تفتن أبو غدوتا فجوبا سنبلا وإذا الرسل أقتت نيها كيلالو وقت كنكي يندي إحادو قنديلي فايسي كيتي إتلو كيلالو تيما أنيلا مانتولو لأي يوم أجلت إسافي ينكو لنبا جما سابولا إها كيلالو دوغندي ليوم الفصل إها كيلالو دوغنديلي لنيا إبه كيتو تغلا دافنغلو تيما لغو منا وما أدراك ما يوم الفصل إتكي لابا صلى الله عليه وسلم مني لالم مومو ولغو ووتي ممو كيتي لغو ووتي ويل يومئذ للمكذبين حلقوا به ولغوا وحليا من المفن يندر لالتي نلغوا له من لاحدو تاتا ألم نهلك الأولين فما مهفلولو حلقي من تولتو منلو ساوانتا إلى كيلالو فنياندو سابولا يكونوه لمهولو أنين آد مهولو أنين ثمودا مهولو ثم نتبعهم الآخرين وقولا نمهولو كفويما منلو بيكوما حلقوتو منلو كتا إنيو هولوتي إلى كيلالو فنياندوتو أنين إلى كيلالو كتياندوتو كذلك نفعل بالمجرمين وحلقو ونحن من بمسلاندين مولكلا نموهو كرمولا من المو مكة كافرولتي إلى كيلابا محمد صلى الله عليه وسلم فنياندو سابولا ويل يومئذ للمكذبين حلقو ولمو أبي مهوليان من المو فنياندر لالوتي من الها على لا كلم بخيا فنياندي ألم نخلقكم من ماء مهين أتلو حدما دنغلو فمالو دابان جيتو من بي لحنفرين ممو ماني تندوتي فجعلناه في قرار مكين نانين جي تندونين ممو مانيوتي نابولا دنجراتو ممبي كانترين ممو موسو لنغاتي إلى قدر معلوم حتى وقتو كان ممبي يخدريارين ممبي لندن عليا منصبا منصك اللنكي فقدرنا فنعم القادرون نا حدا ما دنغني دانو ها أساورانو ها ألابونو فنبا حنوروكي ممو انتلو ألاتي ويل يومئذ للمكذبين هلغو أنين يهانكتيا فاتمو أبي مهوليين لاخر لولمو من الهنى نوفانيان دي ألم نجعل الأرض كفاتا فمن بانكو كاليين فنتي من سالو بي مكفو أحياء وأمواتا بلو رغلو ألو كنولا بانكو كان أنين فريلو بانكو كتولا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا نكون قلوب لا بانكو كان منلو با سباتين ديلا منلو تروبي كتوتارين وبانكو جنكنا جيجن جيجن التي نالو لامين جيسي مالا منا دي ويل يومئذ للمكذبين حلقوني يحنكتا فاتمو لاخر لولمو وبيبو هوليين منلو سي ألالا ننمو ننلو فانياندي ينطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. إسافو كافر لين لا خير لولم ألتها جهنم يهنكتوكا ألتنب من فنيا دلنم دنيا. ينطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ألتها جهنم سيسيو دبنو كتو دبنو ميهالون أسيتو ترالي حكيه سيجدولا سباتي. لا ظليل ولا يغني من اللهب وانت دبنتي من سي موهو دبن عندن فنان أمي موهو وسا جهنم تابلي بلوما. إنها ترمي بشرر كالقصر جهنم من جوتي أسي تامن جرن للو فاي من لبي إكو بنجانلو. كأنه جمالة صفر وتامن جرن للبي إكو نيوغو مولو من لبي نتمونكو يهرين. ويل يومئذ للمكذبين هلغو بي وولومو فنياندر لاليين. هذا يوم لا ينطقون بيم الآخرة لولومو التي لومي حالم فنياندر لالو انتكمالا اللومو كمالا منسي إنفا. ولا يؤذن لهم فيعتذرون عندهم فنان انت دنيا دي لما فايسي إلى لانجرولو لانكين ماندي ينسابولا إلى لانجرولو تموتلا. ويل يومئذ للمكذبين هلغو بي وولومو موحوليين منولمو فنياندر لالوتي. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين بيمو كيتي تغلومو لتي نالو مدن أتلو أنين موحفولولو منولوها ساوانجيروكي مانتولوتو. فإن كان لكم كيد فكيدون من فربال بولا ألو سفيرو من كينو فالو سكنما ألو أفيري. ويل يومئذ للمكذبين هلغو بي محوليين وولومو منرمو فنيانجر لالوتي. إن المتقين في ظلال وعيون ألا ناسي لنالو وولومو وولو بيتر لا دبن ليلو كلا أنين جينالو. وفواكه مما يشتهون أنين هيردين جمالو مني إديا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إبا فلينكو ألو دموروكي ألو هيمين تاري تاري لا ألا بارا نما سابولا ألتم من بارا كنن دنيا. إنا كذلك نجزي المحسنين نتلو ألا سبارا جما كيلالو سراو نالي. ويل يومئذ للمكذبين هرغو داتا ولمو محولين منلو بي فنيان ديرو كيلا لا خير لولو سرالولا ani akontibo ani mimbato nemoluto ani yahankato. Kulu watamatta'u qalilan innakum mujrimun. Alaha kafirulu gongondi akoyenko aludomuroke dunia diato alohe inidia dunia ni dialuto mimbe banna mente mela awato watu ndi doranemu ateluminje njiteng alumu muhukurumu leluti ala filankafia sabola. Wailu yawma idhin lilmukathibin. Halago ani yahankata golengo la akhira lulungo wabe mohaluyeng minulmu fanyandir laluti kontibo lungola ani saralungo. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ يَنْفِي لَنْكَفُولُ نِيكُوَ يَنْكُوْ أَلُوْ سَلِي أَلَيَنْ أَلُوْ هَرُكُوْكِ أَلَيَنْ إِمَيْرُكُوْكِ أَلَيَنْ بَرِهْ إِسِيْفَانْتُوْ بُنْيَالِ. ويل يومئذ للمكذبين. هلغو بي أولومو محليين من رسي على لك وقولو فنيان دي. فبأي حديث بعده يؤمنون. نيما لمن يا إن القرآن ين كتاب جمان kuma joman ibe limana yala minna alqur'ano kuma andung alqur'ano nyin ateleha fengo mumebe lankene mandi membe lankene maring a tahasoluto aning akitoluto aning akhibaroluto alqur'ano ming akuma kangoluto aniyama analuto dafa molbe koritanyo ho kelale